بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم على شخصية من أكثر الشخصيات التي تعرضت للنقد في التاريخ الإسلامي، استهدفت بشكل كبير جدا من عديد من الطوائف، سواء كان طوائف مذهبية زي طوائف الشيعة أو الخوارج أو غيرهم، أو طوائف المستشرقين أو طوائف المستغربين من المؤرخين المسلمين، أو يعني تعرضت لنقد كبير جدا جدا، مع أنها شخصية مقدرة جدا، لا أقول فقط في عين المؤرخين المسلمين الثقات، ولكن في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنتكلم النهاردة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. معاوية بن أبي سفيان نحتاج نسمع الحلقة ديت عنه كذا مرة، نسمعها دلوقتي وإحنا بنتكلم على خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، هنسمعها لما نيجي نتكلم على الصراع بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عهد ولاية علي للمسلمين، عهد خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونتكلم عنها تاني أو نحب نسمعها تاني لما نيجي نتكلم على ولاية معاوية بن أبي سفيان للمسلمين كخليفة، قعد 20 سنة خليفة من سنة 41 لحد سنة 60 هجرية، فترة طويلة هنتكلم عنها في ظروف كتير جدا. محتاجين دايما نفكر نفسنا بالحلقة اللي بنتكلم عليها النهاردة دي، حلقة بعنوان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤرخ المسلم بيختلف عن غيره من المؤرخين في بعض الضوابط وبعض المعايير. المؤرخ المسلم بيعتمد اعتماد كامل على ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة. ما ينفعش أن أنا أتجاهل تعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخصية، أو تكريمه لشخصية، أو دعائه لشخصية، وأقول يعني هو رجل كبقية الرجال، هذا الذي عدل أو مدح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن أعتبر بهذا الأمر. فده المؤرخ المسلم بينظر إلى هذه الأمور. المؤرخ غير المسلم جايز لا يعتبر بمثل هذه الشهادات ويحكم عليه حكم مجرد كحكمه على أي رجل. لا، أنا بقول إذا كان الله عز وجل قد رضي عن فلان وأبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم برضاه عنه، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عنه راض ثم لم ينزل الوحي بخلاف ذلك، فمعناه إقرار رب العالمين سبحانه وتعالى على ما قاله الرسول أو فعله. هذه بالنسبة للمؤرخ المسلم شهادات لا تقارن بغيرها من الشهادات. أيضا المؤرخ المسلم بيعتمد على قواعد القرآن والسنة، يعني ما فعله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في موقف من المواقف، هل هذا الموقف شرعي ولا غير شرعي، مقبول في الشريعة الإسلامية ولا مرفوض في الشريعة الإسلامية، هذا بالنسبة للمؤرخ المسلم هذه أمور أساسية. المؤرخ غير المسلم لا ينظر إلى ضوابط الشريعة، ممكن ينظر إلى ضوابط السياسة، ضوابط الاجتماع، ضوابط الاقتصاد، ضوابط كذا وكذا، حتى لو تعارضت مع الشريعة. إحنا عندنا لا، عندنا بنقول قال الله قال الرسول في قواعده الشرعية كذا وكذا وكذا، هذا الدين، إذا فعل هذا الرجل ما يوافق قواعد القرآن والسنة فأنا ما عليش ما أخذ عليه، لكن لو كان يخالف قواعد القرآن والسنة فهذا أمر يعني يؤخذ عليه. برضو عندنا قصة تانية مهمة جدا، وهي قصة المصالح الشرعية، لأن الحكام الدنيويين أو الأمراء الدنيويين الذين لا ينظرون إلى أمور الآخرة ممكن يكون حكمه على القضية كله قائم على المصلحة المادية المنفعية الدنيوية. يعني مثلا تجارة الخمور، تجارة الخمور تحقق أرباح للدولة كذا وكذا وكذا من الأموال، ممكن الحاكم الشرعي بينظر إلى الأمر لأنه مش بنظر فقط على الجانب المادي الربحي، أنا بنظر إلى ما قاله الله وقاله الرسول في هذا الجانب، وبالتالي المصلحة الشرعية. دي كلها ضوابط بيحطها المؤرخ المسلم في ذهني عندما يحكم على شخصية من الشخصيات. النهاردة بنتكلم على معاوية ابن أبي سفيان في ضوء هذه الضوابط، عشان أنا عارف أن أفعال كتيرة عملها معاوية ابن أبي سفيان ممكن تكون منتقدة من المؤرخين غير المسلمين أو المسلمين الذين لا ينظرون إلى هذه القواعد التي ذكرتها. النهاردة بنتكلم على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عنه وماذا فعل معه صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله عنه، وده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنهما الله رضي الله عنه عن أبيه أبي سفيان: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. ده دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. هذا الدعاء في الترمذي وحسنه وقال الألباني صحيح. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مولي عمير بن سعد على إمارة حمص. عمير بن سعد من كرام الأوس الأنصار، من العباد ومن الزهاد ومن الأتقياء ومن الكرماء، له ذكر كبير جدا جدا في التاريخ الإسلامي. عمير بن سعد الأوسي الأنصاري رضي الله عنه عزله عمر بن الخطاب عن حمص وولى معاوية ابن أبي سفيان. فقال الناس: عزل عميرا وولى معاوية. هم يرون عمير أعلى من معاوية قدرا وقيمة وتقوى وورعا وكرما وأمور كثيرة، فهم ينظروا إلى عمير ابن سعد كقيمة كبيرة عزلت عن حمص وولي من هو أقل منه في نظرهم أو في عينهم اللي هو معاوية بن أبي سفيان. فقال عمير، عمير نفسه اللي بيقول، عمير ابن سعد بيقول: لا تذكروا معاوية رضي الله عنه إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدي به، اللهم اهدي به. ده كلام المعزول. طبعا هذا من تقواه وورعه ان هو بيمدح في الذي جاء به عمر مكانه، لكن الشاهد ان عمير بن سعد رضي الله عنه بيشهد لمعاوية ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه اللهم اهدي به، واخذ هذا الحديث دلالة على كراهية او منع الطعن في معاوية: لا تذكروا معاوية إلا بخير، الرسول دعيله فأنت إزاي تذكره بسوء. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من الذين يقرؤون ويكتبون، وكان هذا من سعده، لأن اللي بيكتب أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد قليل من الناس. فخدمه أبوه أبو سفيان خدمة عظيمة. أبو سفيان رضي الله عنه بعد أن أسلم راح للرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن هذا كان في بداية إسلامه، يعني بعد فتح مكة بقليل، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أمور ثلاثة كما يروي ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث صحيح مسلم بيقول إيه؟ ابن عباس بيحكي الحديث في صحيح مسلم صحيح. ابن عباس بيحكي بيقول: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. ده في أول الإسلام الناس كانت بتنظر له لأنه هو قائد الكفار وقائد المشركين وأسلم في ظروف صعبة، فما حدش كان يعني حابب يقعد معاه أو يكلمه. كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. فأبو سفيان حذف نفسه، وأبو سفيان ده كان زعيم القوم وكبير بني أمية وكبير قريش وكبير مكة، ف مش قادر يتقبل هذا الوضع، فنفسه وضعيته ترتفع في المسلمين، فبيقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم أمور ثلاثة. الثلاثة دول هيرفعوا قيمته وسط المسلمين ويبتدي ياخد مكانته الطبيعية. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينهن، ثلاث حاجات عايزك تدهم لي. قال: نعم كريم صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، قول الثلاث حاجات بتوعك. قال: عندي أحسن العربي وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. خلي بالك، هي دلوقتي في الوقت اللي بيقول له أبو سفيان: أنا عندي أجمل العرب وأحسن العرب، أم حبيبة، عايز أجوزها لك للنبي صلى الله عليه وسلم. هو بالفعل كان متجوزها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان متجوزها من أيام ما كانت هي مهاجرة للحبشة، لكن هو يريد أن يعيد الزواج مرة أخرى كإعلان، لأن الزواج الأول الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم حبيبة حصل وأبو سفيان كافر ساعتها وما اتخذش إذنه، هي كانت مهاجرة في الحبشة ومات جوزها. فبعد ما انقضت عدتها الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها. فلما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج الاول بدون يعني دعم ابي سفيان او موافقته، كانت بالنسبه له دي تعتبر يعني اهانه او انها تقليل من قيمتي وشاني، فيريد لهذا الزواج ان يعلن مره ثانيه ازوجكها. فقال صلى الله عليه وسلم نعم نعم انا قبلت هذا الامر ان يعلن بين الناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طلب ام حبيبه من ابيها وان ابوها وافق، فهذا يرفع مكانه أبي سفيان كحمى للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قال نعم. قال ومعاوية، الطلب الثاني عندي ومعاوية، تجعله كاتبا بين يديك. قال نعم. الله أكبر، هذه بقى يعني أكبر خدمة عملها أبي سفيان لابنه، خلاه يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم. بيكتب له إيه؟ بيكتب له الوحي وبيكتب له رسائل للناس، فصار لي مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة، مكانة خاصة، بيقابله كل يوم يقعد يمليه وحي السماء. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأتمن معاوية ابن أبي سفيان على خبر السماء، على القرآن الكريم، على ما سيعلم المسلمين دينهم إلى يوم القيامة. يعني من وسائل حفظ القرآن الكريم كتابة معاوية ابن أبي سفيان لما كان يقوله صلى الله عليه وسلم له، هذه أمر من الأمور العظيمة. وكمان الرسائل، رسائل للملوك والأمراء وكذا وكذا، رسائل بينبني عليها أمور كبيرة في الدولة، كان بيكتبها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال دي التانية، التانية قلناها الأولانية زواج أم حبيبة، التانية معاوية بن أبي سفيان يكون كاتب للرسول صلى الله عليه وسلم، والتالتة وتؤمرني، عايز إمارة من الإمارات ليه؟ حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. برضو التالتة دي هديها لك، وولع على نجران. فالشاهد من القصة ان صار معاوية بن ابي سفيان كاتبا للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من سعادته معاوية، لان ده هيفسر لنا كمان دعوة جميلة جدا قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية العرباض بن سارية السلمي والرواية في أحمد وابن حبان وقال الألباني، هي رواية صحيحة صحاح الألباني، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. عايز ايه بقى؟ مين اللي بيتكلم على معاوية؟ مين عنده شهادة زي كده؟ مين عنده دعوة زي كده من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر كبير يا أخوانا. معاوية بن أبي سفيان استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور تنفيذية، كما يروي الترمذي وحسنه إن عن وائل الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت وبعث معه معاوية رضي الله عنه ليقطعها إياه. يعني الرسول عليه السلام أعطى أرضا لرجل من الصحابة وائل الحضرمي، وكلف معاوية بن أبي سفيان يسافر معاه الحضرموت لليمن علشان يعطيله هذه الأرض بنفس المساحات والقدر الذي قدره الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى صار كده معاوية رجل من عمال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. أكثر من كل ذلك ما سأقوله لكم الآن، هذه رواية في البخاري عن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي، اسمع، أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. يعني أوجبوا إيه؟ يعني عملوا عملا صالحا يوجب لهم الجنة. أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أم حرام تسأل أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. فخرجت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. الله أكبر، يعني معاوية قائد الجيش الذي أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم له الجنة بسبب غزوه للبحر. أول سرية للمسلمين في البحر، أول غزو للمسلمين في البحر كان بقيادة معاوية ابن أبي سفيان، وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم كنبوءة مستقبلية حدثت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قائد هذه السرية معاوية ابن أبي سفيان، وفيها عبادة بن الصامت وامرأته أم حرام، وهذه من النبوءات المستقبلية العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز تقول لي أكثر من كده؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ومدحه وولاه وجعله كاتبا للوحي وأوجب له الجنة في هذا الحديث المستقبلي اللي بيتكلم على حاجة في مستقبل معاوية ابن أبي سفيان ومستقبل المسلمين. يقول المهلب ابن أبي صفرة في هذا الحديث، في هذا الحديث: من قبل معاوية لأنه أول من غزا البحر، ومن قبل والده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر، فهو في الجيش المغفور له. هل معنى كل اللي احنا قلنا ده أن معاوية بلا أخطاء؟ احنا نقول في الآخر أنه بشر، بشر لا شك في ذلك، ومنا مؤكد أنه أصاب في أمور وأخطأ في أمور، وممكن إن شاء الله في الحلقات بعد كده لما نيجي نتكلم على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه نكتشف بعض الأخطاء التي قام بها معاوية، أو حتى في زمان إمارة أو خلافة معاوية للمسلمين في الدولة الأموية ممكن نذكر بعض الأخطاء التي وقع فيها، ما في مانع أن يكون في أخطاء. لكن إذا وضعت هذه الخلفية التي ذكرت الآن، خلفية قيمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، ساعتها ستناقش هذه الأمور بموضوعية، بتبقى عارف انت بتتكلم على مين، واذا ذكرت له خطأ ذكرته بأدب، لان تتكلم مع شخصية كبيرة، شخصية مقدرة معظمة في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، في عين ابي بكر الصديق، في عين عمر بن الخطاب، في عين عثمان بن عفان، سواء حتى في عين علي بن ابي طالب مع حدوث الخلاف. الخلاف كان على قضية من القضايا هنتكلم عليه لما نيجي نتكلم على خلافة علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لكن لا ينتقص كل ذلك من قيمة هذا العالم الكبير، وده اللي المؤرخ المسلم مفروض انه يضعه في حسبانه لما يجي يتكلم على شخصية مقدرة مثل هذه الشخصية. أسأل الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.